فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقال الذين أشركوا لو شاء فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين صدق الله العظيم. من سورة النحل تلا علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.